بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد، هذا اللقاء الثالث والأخير في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الدورة الأولى. نعم يا شيخ، اقرأ. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعطفون عندها وينوقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم. عن أبي واقد هو الحارث بن عوف، وقوله خرجنا ونحن حدثاء عهد بكفر يعني قريبين عهد من الإسلام، أسلموا قريبا، فلا يبعد أن يكون فيهم شيء مما كانوا قريبين منه. وهم ظنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أجل من أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، لكنهم ظنوا أن هذا الأمر الذي رأوه على المشركين حينما يعلقون أسلحتهم بالشجرة يتبركون بها، ظنوا أن هذا محبوب عند الله، فقالوا: اجعل لنا مثلهم ذات أنواط. والأنواط يعني التعليق، ذات أنواط ينوطون يعلقون أسلحتهم، فالمشركون يتبركون بالشجرة فيعلقون بها عليها أسلحتهم. فرأى بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا هذا الأمر فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا مثلهم ذات أنواط كما لهم. النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا قال: الله أكبر، في رواية أنه قال: سبحان الله، تنزيها لله. فإذا الصحابة هم أجل من أن يجروا على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدرونه ويعظمونه ويجلونه، لكنهم ظنوا أن هذا الأمر الذي فعله المشركون محبوب عند الله، فقالوا: اجعل لنا مثلهم. فأنكر عليهم قال: الله أكبر، إنها السنن. السنن يعني الطرق. وقوله في حين كانوا حدثاء عهد، وقوله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم أنواط يعني شجرا نعلق عليها. قال العلماء: عبادة الأشجار والأحجار نحوهما تكون بثلاثة أمور: بالتبرك، اللي يسجل. كيف تكون عبادة الأشجار والأحجار؟ والجواب: تكون بالتبرك والتعظيم والعكوف، بالتبرك والتعظيم والعكوف عندها، وانعكفوا على الشجرة وعلقوا أسلحتهم تعظيما لها، بالعكوف والتبرك والتعظيم تعبد الأشجار والأحجار، بالتبرك والتعظيم والعكوف. وأسباب الشرك ثلاثة: الغلو والتصاوير والقبور. ثلاثة أنواع أو ثلاثة أسباب للشرك، أسباب الشرك ثلاثة: الغلو والقبور والتصاوير. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، من باب التعجب. طيب، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. أو قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا آلهة كإلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، باطل ما كانوا يعملون. فقوم موسى سألوا كذلك، بل عبدوا العجل وعكفوا عليه لما غاب وذهب لتكليم ربه وإعطائه التوراة. واشتغل فيه أخاه هارون، كان هارون حيا وكان موسى إذا غضب شديد الغضب، لهذا قال الله في سورة الأعراف ولما سكت عن موسى الغضب، إذا قالوا كان موسى عليه السلام إذا غضب خرج مثل الدخان من أنفه، فيخافوا بنو إسرائيل، لكن ترك فيهم هارون ما خافوا منه، قال إني خشيت أن تقول أني فرقت بين بني إسرائيل، قال ابن أم لا تأخذ بليهتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، يعني خشي أن يتفرقوا ولا يطيعوا. إذن هذا هو الحديث، وهذا من أعمال الجاهلية، فلا يتبرك بشيء من آثار الصالحين، إنما يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك بآثار النبي في حياته بدمه بعرقه بريقه، كانوا يتبركون، لكن ببول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لم يرد عن الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فكانوا يتبركون بدم النبي صلى الله عليه وسلم وبريقه وبعرقه، وكان إذا اشتد عرق النبي صلى الله عليه وسلم يشم منه ريحة كريحة المسك الطيب خالص، حتى كان بعض زوجاته إذا اضطجع عندها على سريره وضعت تحته عكة كالإناء الصغير يتصب فيه العرق فينقلب مسكا. أيها شيخ، باب ما جاء في الذبح لغير الله، قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله فصلوا. نعم قوله قل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، والصلاة معروفة عبادة ذات أقوال وأفعال وتسبيح واستغفار وذكر وقرآن وخضوع وتذلل وانكسار، تعبدا لله، مفتتحة بالتحريم وتختتم بالتسليم، تعبدا لله عز وجل. وجمع بينهما بين الصلاة وبين الذبح، لأن فيه ما تقرب من الله وموالاة وتذلل وخضوع، من أخلص لله عز وجل في هذا النسك، فالنسك الذبح، والذبح على أنواع، ذبح واجب كالذي يترك نسكا، من ترك نسكا كما قال ابن عباس فعليه دم، يعني ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم، ترك رمي الجمار أو طواف الوداع عليه دم، ترك المبيت منى عليه دم، ترك المبيت مزدلفة متعمدا عالما بالحكم عليه دم، هذا الدم يسمى الدم الواجب، أو نذرا إن شاف الله مريضه ذبح كبشا وجب، نعم هذا الواجب. ثاني ذبح مستحب، الأضحية والعقيقة، العقيقة ذبح مستحب، الذبح لإكرام الضيف، لإكرام الضيوف، من كان يوم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن يذكر على اسم الله وينوي به التقرب إلى الله عز وجل، أن هذا من شرعنا إكرام الضيف. الثالث ذبح مسنون كالعقيقة وكالأضحية. نسينا أن نقول لكم أن الذبح الواجب دم التمتع والقران، كذلك ذبح التمتع والقران كذلك واجب. إذن المسنون كالعقيقة وكالأضحية. طيب، وذبح مباح، ذبح لثلاجته، جزار يبيع يشتري 4 ذبائح، البيع والشراء، نقول له حرام عليك؟ لا، أهم شيء يذكر اسم الله عليها، بسم الله. طيب عندما يذبح يقول بسم الله الرحمن الرحيم أم يقول بسم الله؟ الذبح إذا ما يذبح بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله صح. طيب وعند الأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، قل بسم الله. عند الأكل والذبح بسم الله، في غيرها بسم الله الرحمن الرحيم. إذن انتبه، هذا ينوع، هذا الذبح المباح، ذبح لأطفاله لبيته، لحم يحفظه يأكله، جزار ليبيعه، هذه مباحات. طيب هذا الرابع يا شيخ. الخامس ذبح شرك، يذبح للأموات وللسحرة وللكهنة وللجن. ويذكر عليه حتى لو ذكر عليه اسم الله فأنه محرم، فذبح شرك، يذبح لغير، لعن الله من ذبح لغير الله. السادس يذبح عند قبر معين، وهذه بدعة محرمة. سمعت كم عندنا أنواع؟ ستة. طيب، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي أي كل ما أعمله في حياتي من أعمال صالحة لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين كيف؟ ما معناها؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول أول المسلمين. طيب إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. لا، ربنا جعلنا مسلمين لك ومن ذريتهم أمة مسلمة. كل الأنبياء مسلمون. قال الله عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أنا أول المسلمين معناها من هذه الأمة، من أمته. من أول من أسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي نزل عليه الوحي، ومن بعده أبو بكر الصديق. وقيل أول من أسلم إطلاقا خديجة، ومن الرجال أبو بكر الصديق بعد خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب. طيب، إذن أول المسلمين في هذه الأمة من أمته عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أنه يجب على المسلم أن يتقصد وأن يقصد بعبادته وكل ما يأتيه في حياته وجه الله، وأن يذبح ذبحه نكسر ذبحه وجه الله عز وجل ليثاب على ذلك. وهكذا بصلاته، لا يصلي رياء ولا مجاملة ولا خوفا من السلطان، ولا يصلي رياضة. بعضهم يرى الصلاة ركوع سجود فيها رياضة للجسم، فما ينوي بها العبادة، ما ينفع. عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة سبب لكثرة الرزق، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك مع الصلاة رزق. والصلاة سبب لحصول الخيرات والبركات والبشارات الطيبة. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. جاءته البشارة ما كان لا يولد له، وجاءت الخيرات أثناء الصلاة. الصلاة، من حفظ صلاته حفظه الله، وحفظ ولده وماله، وبارك فيه بيته وأهله وماله ورزقه. ومدح الله المؤمنين وجعل أول صفة يفوزون بها وينالون بها الفلاح والنجاح أنهم يخشعون في صلاتهم. قد للتحقيق، قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. ووصفهم بأنهم يواظبون على صلاتهم، دائمون كذلك. وأمر المحافظ عليه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهكذا الذي يحافظ على الصلوات يحفظ وقته وحياته. ولهذا كان بعض السلف يرون من تأخر عن الصف الأول، قالوا: كنا إذا رأينا الرجل يتأخر عن الصف الأول شككنا فيه أو في إيمانه. وقالوا: إذا رأيت الرجل يتأخر عن الصف الأول فانفض يدك منه، يعني معيار الإيمان عنده ضعيف. وربما يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين يريد أن يسقط حتى يقع في الصف. وربما مات حرص بعضهم بمرضه أن يصلي مع الجماعة فمات وهو ساجد. وكان علي زين العابدين إذا توضع احمر وجهه وتغير، فقيل له، قال: أتدرون أنا ذاهب أقابل من؟ قابل ملك الملوك رب العالمين، أقف بين يدي الله عز وجل. وهكذا ما يدل على أهميتها أن كل شرائع الإسلام، كل شرائع الإسلام فرضت بواسطة جبريل على الأرض، إلا الصلاة فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة. ما يدل على أهميتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها ابتداء وانتهاء. انتهاء في سكرات الموت كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كانت 50 صلاة خففت إلى 5 لكن بأجل 50، كل صلاة أضربها في 10. انظر إلى هذا الفضل، أن ندرك هذا الفضل العظيم. 5 صلوات في 27 درجة، كم تحصل على درجات، كم درجات يتحصل عليها صلاة الجماعة. أضف إلى كل خطوة يرفع درجات، تكتب حسنات تحط سيئة، وتستغفر له الملائكة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، اللهم اغفر له وارحمه، تدعو له، فضائل عظيمة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات كل يوم وليلة أيبقى من درنه يعني وسخه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فتلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، موزعة على 5 فروض، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. تحترقون تحترقون ثم تستغفرون، يعني يغتسل في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، فمتى ما وجد المسلم المؤمن التقي لذة قلبه وراحة نفسه في الصلاة فليعلم أنه إلى خير. وأما إذا رأى أنه يريد أن يتخلص ويخرج المسجد، أول آخر الداخلين، بعض الناس آخر الداخلين وأول الخارجين، إلى متى؟ وبعض الناس مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد وبحرقة، لا تراه في الصف الأول إلا إذا مات، أتوا به قبل الصف ليصلى عليه جنازة، دائما متأخر، ما يسلم الإمام إلا صاحبه قائم كمل مكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صححه الألباني، قال من صلى في جماعة يدرك 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. أضرب 40 يوم في 5 صلوات كم؟ 200 فريضة. ما يكبر الإمام إلا وأنت خلف ظهره، والله تربية يا شيخ، وجربوا تربية، احرص صلاة، حرص على أدائها، ولا تؤخر ولا تسوف ولا تقصر حيث لا يجوز القصر، ولا تجمع حيث لا يجوز الجمع، تعلم ثقة صلاتك. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكم من أناس ماتوا ناموا فما صلوا، يعني ماتوا ناموا فماتوا، ولما ناموا ليس في نيتهم ولا في همهم الاستيقاظ لصلاة الفجر، استيقاظ للدوام، أيقظون الساعة 7 والفجر يا عالم موجود هذا لما موجود للأسف الشديد، يتسابقون إلى الدوام دنيا وما يتسابقون لصلاة الفجر، ما تلقى إلا كبار السن، الصف لا يكتمل. أين الناس؟ ماتوا؟ رحلوا؟ سافروا؟ مرضوا؟ لا، دنيا، يأكلون من نعم الله ثم ينامون عن فرائض الله، ولهذا أمر الله بالمحافظة عليها. فينتبه المسلم يحرص على صلاة الجماعة، في فضل عظيم. كان ابن الجوزي رحمه الله يقول لطلابه صلاتكم صلاتكم، واضحة؟ صلاتكم فتح الصاد، صلاتكم كسر الصاد، يعني تصلكم بالله تصلكم بالخلق، ومناجاتكم منجاتكم. وحرص على أن تقوم الليل ولو بركعتين، فإن قيام الليل تربية عظيمة، سنة الأنبياء والمرسلين، وداب الصالحين، ونور اليقين، وكمال الإيمان والدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المؤمن في حياته، المؤمن الموحد يباشر الأعمال وفي باله ربه أنه الذي يجزيه، يتعامل مع الناس ولا يهمه أن أحسنوا أم أساءوا، لا يهم، لأنه يتعامل مع الله، لأنه يعمل ما وراء الدنيا، يعلم أنه يتعامل مع رب كريم خزائنه ملأ رؤوف غفور رحيم وسيجزيه. ولهذا قالوا اتقي شرا من أحسنت إليه، تحسن ليس إليك، لكن احتسب عند الله واصبر ولك الثواب. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تنتظر أن الناس من أحسنت إليه منهم أن يحسن إليك، بل قد تقابلك الإساءة، لكن أنت لا تعمل معه، تعامل مع الخالق لا مع المخلوقين، لتفوز وتسعد. والدنيا كم 60 سنة 70 قل 100 عام بعدين تنتقل العالم وقت الحساب والجزاء. قال الحسن البصري رحمه الله يتوسد المؤمن في قبره عمله إن خير فخير إن شر فشر عمله فتلقاه. قال وما أنا من المشركين نعم ولإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت نعم لا شريك له توحيد البراءة من الشرك وأهله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة وإلا فالأنبياء مسلمون كل نبي مسلم يعني في عقيدة الأنبياء كلها واحدة إن الدين عند الله الإسلام كل الأنبياء والرسل عقيدتهم توحيد الله والنهي عن الشرك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويستنبوا الطاغوت. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. نعم الله عز وجل يلعن من شاء وقد لعن الكافرين ولعن المنافقين ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود النصارى تخذوا قبورا بأي مساجد ولعن السارق يسرق فتقطع يده يسرق البيضة والحبلة فتقطع يده وهكذا فيلعن حيث يجوز اللعن فلله أن يلعن من شاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه اللعن واللعن والإبعاد عن مواطن الرحمة أو عن رحمة الله لكن ليس للمخلوق أن يلعن إلا من أذن الله بلعنه أو على سبيل العموم ولهذا اختلفوا في لعن الكافر المعين هل يجوز أن تلعن الكافر المعين الآن المعين بعينه فهذا خلاف العلماء يقول ما يدريك أنه تاب وأنا بيد الله ثم ما أمرت باللعن إلا في مواضعه حتى إبليس قالوا لا تلعن إبليس إنما استعذ بالله من إبليس الله ما أمرنا أن نلعن إبليس أمرنا الاستعاذة والعوذ بالله قل أعوذ بك من همزات الشياطين فإذا قرأت فاستعذ بالله أمرنا بالاستعاذة ما أمرنا باللعن لأن قالوا لم يكره لعن إبليس شيء أو شياطين إنما تستعذ بالله من شرهم الاستعاذة قالوا إذا لعنت إبليس أو الشياطين يتعاظم يصبح كالنخلة وكالجبل لكن إذا استعذت بالله منه يتصغر حتى يصبح كالذبابة ذكره أهل العلم. لعن الله من ذبح لغير الله هذا الأول الذي يذبح لغير الله للمقبورين للسحرة للجن للكهنة هذا من الذبح المحرم وهو من الشرك الأكبر عياذا بالله لأن بعض السحرة يقول اذبح تيسا أسود مثلا أو بني أو أبيض أو فيه سواد وبياض يحدد اذبح الجهة الفلانية أنا لا أريد شيء إنه يذبح لهم من لهم يعني الجن هذا هو الشرك بعينه. طيب فلعن الله من ذبح لغير الله هذا الأول كبائر الذنوب ثاني وهو من الشرك الأكبر لعن الله من لعن والديه أعوذ بالله هذا من أعظم العقوق أن يلعن والديه يكبر الكبائر يسب الرجل أبا الرجل يسب أباه فيسبه يسب أمه فيسب أمه كما في الحديث في تفصيل آخر وهذا حرام من كبائر الذنوب وأشد تحريما لأن الوالدين لهما حقوق عظيمة فكيف يتجاسر بأن يلعنهما. ثالث لعن الله من آوى محدثا آوى وآوى يعني ضمه ونصره ودافع عنه ووقف بجانبه محدثا ومحدثا المحدث المبتدع نفسه أحدث بدعة وأنت تويه الشخص ومحدثا تنصر بدعته كالذين ينصرون بدعة الإخوان في الخروج كمن انتصر للإخوان وللسرورية وللتبليغية وللقطبية ولداعش هذه كلها بدع بدع الخوارج فتنصر البدعة وتدافع عنها أنت ماذا الآن ما تدافع عنها عن حسن البنا تدافع عن هذه البدعة أنت أويت وأويت ونصرت محدثا محدث في الدين أردت أن فرق بينهما المحدث الذي أحدث وابتدع في الدين تؤوي تنصره تمنع منه السلطات تحميه طيب ومحدثة فتح الدال الأمر المبتدع، بأن تنصر هذه البدعة وتدعو إليها وتحميها وتكتب عنها وتنشرها بين الناس وتؤلف فيها كما يفعل السروريون والإخوانجيون، لهم كتب رقائق ولهم كتب فكرية منحرفة مثل العوائق والرقائق لمحمد الراشد، وجاء دور المجوس هذا لمحمد سرور، حصوننا مهددة من الداخل، هذا مؤسس السرورية محمد سرور زين العابدين السوري، يأتي تحت يكتب عن اسمه المؤلف عبد الله الغريب، من هو؟ هو محمد سرور، يأتي بأسماء أخرى حتى يخدع الناس. حصون المهدد من الداخل أو جاء دور المجوس لمحمد سرور العابدين، كاتب على المؤلف من؟ ما يكتب اسم محمد سرور، عبد الله الغريب، يعني من الغرباء في آخر الزمان، هو عبد لله عبد الله الغريب، والناس تقرأ ما تدري. حصوننا مهددة من الداخل، وهو الذي هددها، هو الذي هددها، وجاء دور المجوس وهو صاحب المجوس، فإن الإخوانجية والسرورية حمير للمجوس لإيران وللرافضة، والرافضة حمير لليهود، يلا ويؤلف، وجاء دور المجوس والعوائق والرقائق، لهم كتب فكرية يشغلون بها الشباب والشابات، قاتلهم الله أن يوفكون. إذن لعن الله من آوى محدثا أحدث أمرا في الدين بدعة ضلالة، إما آوى صاحبها فيكون محدثا، وإما نفس البدعة نفسها والمحدثة فهو محدثا. والرابعة لعن الله من غير منار الأرض. ما معنى منار الأرض؟ منارات الأرض الحدود بينك وبين جارك، نقول لها حدود، أو مراسيم، المراسيم حدود أصياخ مثلا، أو بتر من صبخة رسانية أو حجارة بينك وبين جارك، يذهب يسري في الليل صاحبه لا يدري، يغير شبر ثلاثة ما يدري وطمس الأثر، صاحبنا إما أنه سافر غائب عنها أو لا يدري، ما يمسح كل يوم، يذرع كل يوم، يمسحها في كل يوم ما يدري، يعني على أمان من هذا الجار، حقوق الجار، خائن لجاره، هذا معنى من غير منار الأرض، وهي الحدود والمراسيم التي في الأراضي بينك وبين جارك بأن تغيرها. فاللعن يتجه إلى هذا، خيانة عظمى، والجار له حقوق، والذي من أكبر الكبائر أن يزاني حليلة جاره الذي يكون يعني أمينا عليها ساترا لها كاتبا لعورتها ولبيتها، ومع هذا يعني يفعل ما يفعل. فإذا لعن الله من غير منار الأرض، منارات مراسيم الحدود التي بينك وبين جارك. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. نعم، دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. الذي دخل الجنة قالوا له: قرب، فامتنع فقتلوه فدخل قتل شهيدا دخل الجنة. والثاني قالوا: قرب. قال: ما عندي شيء يقربه. قالوا: ولو ذباب. قضية عقيدة، فالظاهر أنه رضي بهذا، وإلا لو كان مكرها أكره على هذا فشيء آخر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، سورة النحل، فهذا رضي. وانظر مع حقارة الذي قربه ذباب، ولا شيء، ولا ربع كيلو ولا عشر كيلو ولا ذباب، لأن قربه راضيا بهذا الأمر، وإن كان لم يقصد في البداية، لكنه حتى لا يؤذونه فعل وفعل، فدخل بسبب هذا، قرب ذبابا فدخل بسببه النار عياذا بالله. هذا معنى هذا الحديث. نعم شيخ. وأما المكره فالمكره حتى إذا نطق بالكفر فإنه لا يكفر. فقد كان عمار بن ياسر يؤذيه المشركون يقول ويجبرون ويكون على سب النبي صلى الله عليه وسلم فيسب، فقال يا رسول آذان القوم فسببتك، قال يكره هذا، فأذن له عليه الصلاة والسلام فلم يكفر بهذا. وهكذا الناس إذا نطق بكلمة الكفر لا يكفر، وهكذا المتأول كما ذكر أهل العلم، وهكذا الجاهل الذي الرجل الذي أذنب وقال لأبنائه إذا أنا مت فخذوني وحرقوني وذروا في يوم يعني ذي ريح، قال ما حملك على هذا؟ قال الخوف منك يا رب. هو يجهل أن الله قادر على كل شيء فلم يكفر بهذا العمل. وهكذا إذا أخطأ بكلمة الكفر لا يكفر، كصاحب الذي ظلت دابته وعليها طعامه وشرابه فلما نام ينتظر الموت فاستيقظ وجدها، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فهل كفر؟ الجواب لا. إذن حال النسيان وحال الجهل وحال الإكراه إلا من أكرهها، وحال الخطأ يعذر المسلم بالنطق بكلمة الكفر إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. طيب شير. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا آية. هذا مسجد الضرار لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة تبوك بنوا مسجدا وقالوا تعال صلي فيه، جعلنا هذا المسجد عن المدينة مسجد آخر، جعلناه كان مسجدا صغيرا، جعلناه لليلة الشاتية ولصاحب العلة يعني المريض يصلي فيه، قال ما قصدنا التفريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن على سفر وإذا عدنا بمشيئة الله. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، ولما رجع قبل ليلة أو ليلتين نزل الوحي ينبئه بخبر القوم وأنهم ما أرادوا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى أن قال لا تقم فيه أبدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه فهدم، اسمه مسجد الضرار. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. هذا المسجد هو مسجد قباء وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، روايتين للعلماء. فيه رجال يحبون يطهروا، قال يتبعون الحجارة الماء، إن الله يحب المطهرين، قال من الذنوب أو من المعاصي، ويطهرون عامة هذا وهذا. وسمى الله عز وجل التقوى في القرآن الكريم سماها لباسا وأساسا وزادا، أما الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأما الأساس فمسجد أسس على التقوى، وأما اللباس يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أظن في الأعراف هكذا. إذن نبي شيخ هذه القصة موجزة بجملتها، قصة مسجد الضرار أمر بهدمه. نعم. وإلا هم أرادوا تفريق الصحابة، أرادوا تفريق المسلمين، فإذا تفرقوا لم تكن لهم كلمة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب إلا بما علمه الله به، فأوحى عليه في طريق عودته من غزوة تبوك فأمر بهدمه. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. بوانة مكان بين يلملم وبين مكة، أسفل مكة ما دون يلملم قالوا. طيب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذره فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا ينبت ابن آدم. طيب هذا فيه نهي عن الذبح أو النهر بمكان كان يرعى فيه الجاهلية حماية لجناب التوحيد، سدا لذريعة الشرك. الفرق بين الوثن والصنم: الوثن لا صورة له، عمود، جبل، كومة تراب، كومة حجارة بلا صورة. والصنم ما عبد على صورة، صورة طائر، صورة حيوان، صورة شخص، كيعوث ويعوق ونصر من قوم نوح، صوروا صورا وقالوا تذكرهم فنعبد الله كعبادتهم. طيب، مات الذين صوروهم وأتى أحفادهم من بعدهم تقادم بهم العهد، فقالوا أكيد أن أجدادنا ما صوروا هؤلاء إلا ليعبدوهم من دون، فعبدوهم من دون الله. فلهذا قلنا لكم من أسباب الشرك التصاوير، يعظمك تعظيم الله، إذا عظم هذه الصورة كتعظيم الله وقع في الشرك. هل هذا هو الفرق بين الوثن و... طيب، وإنما سأله هل كان فيها عيد من عيد الجاهلية؟ من الإسلام عندنا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد الأم وعيد المرأة وعيد الحب وعيد الخرافات وخرابيط الذي وردت من الشرق والغرب لا وجود من بدع المحدثات، عيد الفطر وعيد الأضحى نفرح بهما والحمد لله. والمؤمن يفرح برحمة، قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا، وخير يجمع دائما ويجمع بين الخوف والرجاء كما أسلفنا. فهل كان فيها يعني وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. وهكذا هذا كله احتياط لهذه العبادة، عبادة الذبح والنهر، وحماية لجناب التوحيد منه عليه الصلاة والسلام. قال: أوفي بنذرك. النذر هو عبادة لا شك في هذا، الله مدح الموفين بالنذور، يوفون بالنذر وخافون يوما كان شر مستطيرا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. طيب، وهو إلزام المكلف لنفسه أمرا شرعيا ما كلفه الله به. والنذر المشروط لا يستخرج به إلا من البخيل، يقول: إن نجح ابني أو تزوجت أو حصلت على وظيفة فنذر لله أن أذبح أتصدق أو أن أصلي أو أصوم يومين أو ثلاثة أيام. يا بخيل، تبخل على ربك ما تعبده إلا بشرط؟ أرأيتم؟ هذا البخل، هو بخيل، أبى أن يعبد الله إلا بشرط، مع أنه يعني يعبد الله بدون مشارطة. نذر لله: إن عاد غائبي أو شفى مريضي أو نجحت أو حصل كذا فأفعل وأصنع وأعبد الله. استخرج به من البخيل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وأقل أحوال النذر الكراهة، بل يرى بعضهم التحريم لأنه يجر إلى النفاق. هذا النذر ليش؟ لأن الله قال في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يلقون. أعوذ بالله، رأيتم؟ ما وفوا بما وعدوا فتسبب في نفاقهم، فقالوا النذر المشروط هذا قد يجر إلى النفاق فهو محرم، لكن أقل أحوال الكراهة. ومع هذا من نذر نذر طاعة فليفي، قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وإذا عجز طيب عن أن يوفي بهذه الطاعة يكفر كفارة يمين. طيب، نظر المعصية، نظر معصية، كان يقول: لله علي أن أشرب الخمر مثلا أو أشرب الدخان أو أفعل كذا، هذا نظر معصية لا يجوز الوفاء به، لكن هل عليه كفارة؟ قولان للعلماء في نظر المعصية، بعضهم يقول عليه كفارة بعضهم يقول لا. وهناك نظر التبرر وهناك نظر المباح، كان يقول: نذرت لله أن ألبس هذا الثوب، ثوب عنده معين في دولابه فهو بالخيار، إن شاء لبسه ولا كفارة عليه، وإذا لم يلبسه عليه كفارة لأنه خالف ما نذر. ولا نذر فيما لا يملك، كيف يقول: نذر لله إن نجح ولدي أن يعتق عبد فلان، ما تملكه أنت، أو أشتري عبد فلان، أنت لا تملك هذا، فنظر هذا اللجاج وكذلك نظر الخصومة واللجاج هو أنواع النظر، أنواع هذه منها. نعم، نظر المباح ونظر التبرر، نظر المعصية، نظر الطاعة، نظر اللجاج والغضب في حال الغضب. وبعض النذور فيها كفارة وبعضها لا كفارة فيها، ومع هذا إذا نظر المسلم طاعة وجب عليه أن يفي بها، فإن عجز كفر كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة مشبعة، ما تعطي واحد سندويش تبريالي أن تقول خلاص أطعمت، أو 3 ريال تمر أطعمت. وجبة غداء أو عشاء مشبعة كما تأكل أنت من أوسط ما تطعمون أهليكم، 10 مساكين أو كسوتهم، إن كانوا رجالا تكسوهم كسوة تجزي كل واحد منهم في الصلاة، إن كانوا رجالا تجزيهم في الصلاة، يعني حوك أو فوطة فنيلة مثلا خلاص. لكن إذا كان المسكين امرأة تخسر أكثر، إزار ورداء وخمار أغلى ولا لا؟ أما الشرسة فهذه 20 ريال، لكن اللباس المرأة يزيد كم على يمكن 100 ريال. طيب، أو كسوتهم إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم أو عتق رقبة، ما استطعت تنتقل إلى الصيام 3 أيام، والأفضل متتابعات، ويجوز أن تكون مفرقة. لكن لا يجوز أن يصوم وهو يستطيع أن يطعم ويكسو ويعتق مرتبة، هكذا رتبت. قرأ ابن مسعود 3 أيام متتابعات، فقالوا الأفضل التتابع. وكما قلنا النذر لا يستخرج به إلا من البخيل، فاحذر أن تنذر فتكلف نفسك ما لا تطيق، ما لا تطيق فتعجز. فإن استطاع وجب عليك أن توفي أن تفي بها. نعم يا شيخ. باب من الشرك النذر لغير الله، لقوله يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعني مدح الله عز وجل الموفين بالنذر كما أسلفنا. نعم صحيح. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هذا كانوا إذا نزلوا واديا يظنون أن سيد الوادي من الجن يؤذيهم، فيستعيذون يقول: نعوذ بك بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، من سفهاء الجن. فأنزل الله هذه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، معنى رهقا خوفا وإثما، يبيتون خائفين، وهذا إثم، عمل إثم. الجن مخلوقون ليس لهم حول ولا قوة طول إلا بما أذن الله، عندك الحصون المنيعة، الأذكار، القرآن، الدين، العقيدة الصحيحة، توحيد الله عز وجل. والفرق بين من العياذ والملاذ، عندنا ملاذ وعياذ. العياذ الفرار من الشر، دفع الشر، والملاذ طلب الخير. من وجد ملاذا فللذ به، عرفت الفرق بينهما؟ العياذ دفع الشر، العياذ دفع الشر، والملاذ طلب الخير. أحدهما في الشر العياذ، والملاذ طلب الخير. والفرق بين الاستعاذة والاستغاثة أن الاستعاذة طلب دفع، والاستغاثة طلب رفع. المستغيث دائما وقع عليه البلاء يقول أغيثوني، هو يريد رفعا ما يريد دفعا، من المستعيذ هذا يطلب الدفع. إذن الاستعاذة فيها دفع، والاستغاثة فيها رفع. نعم. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا أعوذ بمعنى ألوذ والتجئ واعتصم. وفعلا هذه مجربة، من نزل منزلا مكانا من الأمكنة فقال أعوذ بكلمات الله يعني الكاملة الشافية الوافية التي ليس فيها نقص ولا عيب، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، وهذا مجرب. قال القرطبي ونسيت مرة، قال فلدغت، نسيت مرة نزلت منزلا فما قلت فحصل فعلا، هذا مجرب أيها الإخوة. إذا نزلت مكانا من الأمكنة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذه من العواصم التي تعصمك من الأذى. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو. الاستغاثة قلنا طلب رفع، والاستعاذة طلب دفع. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. الاستغاثة لا تجوز بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، وهكذا الاستعانة. أنت مثلا تستغيث، إذا استغثت بالجن فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغثت بالجن فهذا من الشرك الأكبر. استعنت أو استغثت بمخلوق أن يغيثك في أمر ما وهو يستطيع، هذا جائز. أعطني القلم، أعطني الماء، أعطني هذا، يستطيع هذا. طيب إذا استغثت بمخلوق وأنت تعلم أنه لا يستطيع، مثال كان دخلت مثلا في مسبح أو في ماء عميق وأنت لا تجيد السباحة، فأردت أن يغيثك رجل في الخارج وتعلم أنه معاق ولا يجيد السباحة، كيف يغيثك هذا؟ لا يمشي على رجليه، يحتاج إلى من يحمله ثم تستغيث به، فهذا إما أن يكون من قبيل السخرية والاستهزاء به أو يدخل من هذا القبيل، لأن له كرامة أو ولاية حتى يغيثك عياذا بالله. فإذا لا تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يجوز. والاستغاثة بالجن أو بالأموات أو بالسحرة أو الكهنة والعرافين أو المشعوذين، هذا كله من الشرك الأكبر الذي لا يجوز. ورافع الضر وكاشفه الله عز وجل، وإنما المستشفيات، الأطباء، الأدوية كلها أسباب. نعم. إيش؟ هل هذا الطلب الأكمل ولا ترى أنه لو طلب من جميع وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، غير مكتوبة، إليه ترجعون. المقصود أن من بيده الخزائن، خزائن الأرزاق وأرزاق العباد، هو الله. والرزق نوعان، عام وخاص. العام هذا رزق الأبدان، الأكل والشرب والثياب والمناصب والمراتب إلى آخره، هذا يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر الصادق والكاذب. والرزق الخاص قوت القلوب، العلم والإيمان، رزق الوحيين، وهو أعظم الأخص، هذا الرزق الخاص. طيب، وعندنا رزق ورزق، الرزق هو العطاء والرزق النصيب والحظ، كسر الراء وفتح الياء. أيها الشيخ ونظل. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يدعونهم لا يستطيعون. الذين يعبدون الأموات أو يدعونهم من دون الله ترد عليهم بثلاث ردود: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، هذه واحدة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ثانية، ثالثة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. خلاص ثلاث ردود كلها واقعية. الآن ما سمعوكم، ولو سمعوا ما يستجيبوا لكم، خاصة الأموات، الذين يدعون الأولياء في القبور، المقبورين من الأموال، من الأموات أو الغائبين. ولهذا لا يستعان أو لا يستغاث إلا بحي حاضر قادر، بحي حاضر قادر. عندنا مسألة مهمة عند العوام، عند الناس، إذا جلس شيخه مرهق قال يا أبي أو يا أمي ينادي، شو رأيكم؟ هو بعيد 100 كيلو بينه وبينها، ولا ليست حاضرة أمامه، هذه كانت استغاثة مثلها. أنت الآن تستغيث بغائب وليس حاضرا، أبيك أمك، هذا حاصر ولا لا؟ يذكر يقول يا فلان من باب الدعابة أو جرى على لسانه، فينادي أباه أمه إذا جلس أو أرهق أو كذا أو جلس، قال يا أبي أو يا أبتي يا أمي، وهي غائبة أو غائب عنه، أكنه يستعين أو يستغيث بغائب، هذا لا يجوز. إذن استغاثة الاستعانة لا تكون إلا بحي حاضر، باقي وحدة، قادر، ما يكون مريض مهور أو ميت مثلا. نعم. وقوله أمن يميز المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية، هتقدم معنا، وهذا من لطف الله عز وجل بخلقه أنه يجيب دعوة المضطر حتى وإن كان كافرا، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. بلطف من لطف الله عز وجل وعدله وحكمته، حينما علم عبده هذا وإن كان منافقا كاذبا أو كافرا مضطر في هذه الحالة، فكشف عنه الضر مع علمه سبحانه أنه سيتمرد ويكفر. نعم. فلهذا لا تظلم حتى الكفار، لا تظلمهم، لا تظلم الكفار ولا اليهود ولا النصارى، تعامل بالعدل، فربما جرهم عدلك وتعاملك الراقي والسامي إلى الدخول في الإسلام. طيب يا شيخ. روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أظن حديث واضح. نعم. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. أصنامهم مخلوقة وهم يشركون بهم ويدعونهم من دون الله، يتخذون وصايا بينهم وبين الله، فهذا معنى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هم مخلوقون، والذي دعوه أيضا مخلوق ولا يستطيع شيئا، لا يستطيع، لا يخلق ولا ينصر ولا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر، ليس فيه من خصائص أو صفات الإلهية شيء، هذا معناه، ولا يستطيع لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم. ولهذا كان بعضهم له صنم، أظن أبو عمران الحسين، فكان أصبح يوما وقد بال عليه ثعلب أو كذا، فقال وكان يعبد من دون الله، قال أرب يبول الثعلبان في رأسه، لقد ظل من بالت عليه الثعالب وكسره، ما دفع ضر، ما طرد الكلاب ولا الثعالب عن نفسه، كيف ينفعك؟ نعم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تدبير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تدبير، القطمير هو اللفافة التي على نواة التمرة، الفصية، فصية التمر، النواة، شوف عليها قشرة غلاف كالكفن أبيض، هذا يسمى قطمير. طيب والفتيل في النواة، أن في الفتيل الشق الذي في النواة وفي الفصية على بطوله خيط رفيع، هذا يسمى فتيل ولا يظلمون فتيلا. طيب ونقيرة، لا يظلمون نقيرة، النقرة اللي في الوسط وسط النواة. يا لروعة القرآن الكريم، فصية نواة، نواة التمر فيها نقير، نقرة في الوسط، حفرة في الوسط، والفتيل خيط الرفيع هذا في الشق في النواة، والقطمير اللفافة التي على هذه النواة. عندهم النخل في المدينة وعندهم التمر وعندهم النواة، فيأتي بما يتوافق مع ما يرون ما يشاهدون. لذا قال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء. العربي عنده جمل، النظر وراء السماء وأمامه الجبال، وجمله عنده والأرض تحته، ما يعتبر يتعظ على وحدانية الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت. نعم. ثم قال دقيقة يا شيخ: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم عندنا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ترد على الذين يدعون الأموات والمقبورين والغائبين بهذا. نعم صحيح. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شج. هذا الشج هو الجرح في الرأس، شق في الرأس يسمى الشجة، لكن في بقية البدن يسمى جراحة، أو يعني أسمائها المعروفة في عالم الجراحات في الديات وكذا، بقية البدن، لكن في الرأس بالذات يسمى شجة. وهذه حصلت في غزوة أحد بمعصية واحدة حصل للمسلمين ما حصلوا، نهاهم عن أن يتحركوا من جبل الرماة، فظنوا أن المعركة انتهت، فنزلوا للغنائم، فأتاهم خالد بن الوليد بجيشه وكان مشركا يومها، فحصل ما حصل، سقط النبي في حفرة، كسرت رباعيته، الرباعية هذه أمامية، وشج رأسه، وشيع بأنه قتل، وانبرى أبو دجانة رضي الله عنه يضرب يمينة ويسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المشية يفرضها الله إلا في هذا المكان أو هذا الموقف، إلى آخر. بمعصية واحدة حصل ما حصل، فكم عندنا من الذنوب والمعاصي؟ هذه وقت أذان. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلتم أن هذا، هم انتصروا في بدر. قل هو، أرد بخمس كلمات، قل هو من عند أنفسكم. أيها الإخوة الأفاضل، الموت عظة عظيمة وعبرة يحتاجها ونحتاجها صباح مساء. صلينا على جنازة في هذه الليلة، علينا أن نعتبر. فالقضية قضية يعني من قبل ومن بعد، سرة كما نقول. والموت في كل يوم ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا. هو الموت ما منه مفر ومهرب، إذا حفظ عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نفادها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. القبر بيت وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإلا كانت النار. هما محلان ما للناس غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. ولما مات ابن محمد الحسن التهامي، هذا المنطقة من هنا، قالوا هو ابنه الوحيد، فحزن عليه شديدا، فقال قصيدة ذهبت وشرق بها الناس، وفيها من العظات والعبر: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جبلت عن الدنيا، جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة ناري، فالعيش نوم والمنية يقظة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، ما ينتبه إلا بين يدي منكر ركين. من ربك؟ ما دينك؟ ونبيك؟ هنا حصحص الحق. يلا معك صلاة، معك صيام، عندك توحيد، عندك أخلاق عالية، عندك بر والدين، عندك صلة، عندك صدقات، عندك حج، عندك صيام، فزت ورب الكعبة. ملخبط أمرك إلى الله من كانت الأخرى. ما في واسطة ولا الأعمال. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، إن الله عليم خبير. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. فاغضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خير الشباب بادروا، خير الشباب بادروا أن تسترد فإنهن عواري. قد لاح في شمس النهار كواكب إن أهملت عادت إلى الإسفار. إلى أن قال طويلة، إلى أن قال جاورت جيراني في الدنيا وجاور ربه يعني ابن الميت، جاورت جيراني أو قال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. اختار الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اختارت الجار قبل الدار، والجار يؤثر على صاحبه. نعم، فالموت مفرق الجماعات وهادم اللذات ميتم البنين والبنات. كفى بالموت واعظا. عزى بعض السلف في رجل فرآه ما أدري الحسن البصري أو ابن مسيب، فقال مساكين أموات يعزون أمواتا، لا أموات يعزون في أموات، يعني هؤلاء، أو قال أموات غد يعزون في أموات اليوم. وهذا واقعنا الآن، ننسى وننخدع بشهوات الدنيا وملذاتها وطولها وعرضها، وإذا بالأجل قد هجم. ما لن تجد واحدا من الناس عنده صك متى يموت، لا ندري. حتى متى وإلى متى نتوانى، وأظن هذا كله نسيانا. غلب اليقين على تشكك في الردع حتى كأني قد أراه عيانا. يا من يصير غدا إلى دار البلا ويفارق الإخوان والخلانا. إن الأماكن في المعادي عزيزة فاختر لنفسك إن عقلت مكانا. يقول هب لك بيت وغرفة في الجنة أحسن لك تبنيها، بناؤها أعمال صالحة، أعمال الصالحة تبني لك درجات في الجنة، هم درجات عند الله. وقال سبحانه ولكل درجات مما عملوا. ورأى سعيد بن مسيب رجلا يسأل عن جنازة محمولة، فقال عرفته؟ قال لا. هو يسأل من هو؟ قال عرفته؟ قال لا. قال فكن هو. ما هي واضحة؟ ها واضحة ولا لا يا جماعة؟ يقول من هو هذا الميت المحمول تذهب من المقبرة؟ فسأله قال عرفته؟ قال له لا. قال فكن هو. يقول الحسن يقول فكن أنت هذا الميت. تصور ما الذي ينفعك؟ خلفت الدنيا خلف ظهرك والعمل، العمل ما ينفعك. قال فكن هو. تصور أنك أنت المحمول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء نعش محمول. الله أكبر. وقف ثابت البنان بمقبرة وسلم عليهم، ثم تأمل في هذا الصمت الرهيب العجيب. أهل القبور ترى عندهم أخلاق، هدوء، ما يؤذون أحد، هدوء وصمت عجيب. مشغولون، النفس المعذبة والنفس المنعمة مشغولة بنعمتها، والمعذبة مشغولة بعذاباتها. وفي أرواح على أفنية القبور. رجعوا كلام ابن القيم في كتاب الروح في غيرها، وأحوال القبور لابن رجب وأحوال أهلهم النشور، وتذكرة القرطبي مجلد 800 صفحة تقريبا، ذكر شيء من هذا. المهم وقف ثابت البنان على مقبرة فتأمل، بعد أن سلم عليهم ودعا لهم تأمل في هذا الصمت الرهيب، ثم قال يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها، فكم من نفس مغمومة فيها. صدق، ناس يتفاوتون في هذا. وقالوا أنشد بلسان أحزانه أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين العزيز إذا ما افتخر. تفانوا جميعا فما مخبر، كلهم مات، وماتوا جميعا وصاروا عبر، وعادوا إلى ملك عادل سبحانه، وعادوا إلى ملك عادل عزيز مطاع إذا ما أمر. تروح وتغدو بنات الثرى، بنات الثرى الدود اللي يأكل أجساد الحوت، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور اللي كان يطيب ويلبس ويتزين والريحة الطيبة، الآن سالح مروح دود دواب الأرض تروح وتغدو بنات السرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك في من مضى معتبر؟ نقول بلى نتعظ ونعتبر. وكم ودعنا من الإخوة والآباء والأمهات والقرابات والإخوان والخلان والجيران في كل يوم، في كل يوم يعني لنا عظة وعبرة. كانوا يأكلون معنا ويشربون ويصلحون ويضحكون ويتنقلون ثم هجم عليهم الأجل. كم من ناس ناموا فماتوا، فانتبه الإنسان. ولهذا أمر من السنة أنك تنام على يمينك كعادك في لحدك وتأتي بالأذكار، فقد لا تستيقظ، فالنوم هو الوفاة الصغرى. فكم من أناس هم كثر ناموا وماتوا. والله أعرف أناسا ليس فيهم مرض من أمراض، لا عندهم ضغط ولا سكري ولا القلب ولا الغدد ولا شيء، وينام ويتعشى مع أولاده ثم ينام. انظر ما يقضوا لصلاة الصبح، هكذا يحدثني ابن الأكبر. ما حددوا الساعة دوام الساعة الثامنة وما بعد في الشركة، أيقظوه الساعة الثامنة فلان فلان فلان، وإذا به ميت. هذه الخسارة العظيمة يا جماعة الخير، الله المستعان. فإذا نام فمات. وكم حوادث الدنيا والبلاء التي تحيط بالناس فنتعظ. ولا يعرف الموت لا كبيرا ولا صغيرا ولا رضيعا ولا طفلا ولا ذكرا ولا أزول ولا أبيض ولا امرأة ولا. إذا هجم الأجل انقطع الأمل وبطل العمل، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا يعلم المسلم أين يموت ولا متى يموت ولا على أي حالة يموت، إنما يدعو الله بحسن الخاتم والثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لكثرة الصوادف والشواغل التي تشغل الإنسان. لكن في الغالب قالوا من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، هذا في الغالب. ولا ومن لا يموتن أحدكم، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن لربه. فيا أخي يا بني إن حدثتك نفسك بمعصية فتذكر رب العالمين. وإذا خلوت بريبة، ريبة المعصية، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله، الله يراك. والله إذا كنت خلف الكواليس في ظلمة في صحراء خلف شجرة في بيتك، الله يراك. أين رقابة الله الرقيب سبحانه وتعالى؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية للعصيان، قال الله هذه فرصة، فرصة الذي وهبك وأنعم عليك وأحياك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية للعصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أين تذهب؟ إن حدثتك نفسك بمعصية فقل لها يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. رد قال له فوقك فوق ولا لا؟ أقرب الناس منك وأحبهم إليك هو يبدأ بالدفن. وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل، ولرب جيل قد مضى يتلوه بعد الجيل جيل. سنة الله في الحياة في خلقه، هذا يموت هذا يحيا، هذا يموت في اليوم الذي يموت هذا يولد ثلاثة أربعة. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاقصد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ما هي واضحة؟ واضحة ولا لا؟ لا ما هي واضحة. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فارحين جاءهم مولود وأنت تبكي أيها المولود. إذا خلصت من الدنيا خلي العكس، هم يبكون عليك وأنت تضحك، هذا مقصود. اسمع، ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاقصد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هم يبكون وأنت بشرت برب راض غير غضبان وبروح وريحان وبجنة، فتفرح. هم يبكون وأنت تسعد، وهكذا. قالوا يأتي الإنسان إلى الدنيا بأذان بلا صلاة ويخرج منها بصلاة بلا أذان، من يفسرها؟ جئت إلى الدنيا يا شيخ بأذان أذن المولود. وأما الإقامة فضعيفة الرواية التي فيها، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن الأذان ورد في أذن اليمنى. توحيد، قدمت إلى الدنيا بأذان بلا صلاة، وتخرج من الدنيا بصلاة جنازة، ما لها إقامة ولا لها أذان، صلاة الجنازة حتى ليس شرطا أن يكون بعد فريضة في أي وقت، حتى بعضهم يجعلها حتى في وقت النهي، يعني إذا اضطرت إلى هذا. نعم، جئت إلى الدنيا بأذان بلا صلاة، وتخرج من الدنيا بصلاة بلا أذان. والطفل يأتي إلى الدنيا يأتي إلى الدنيا وهو تفتح إليه يردها كذا الأطفال ولا لا، وتلقى شعر هنا وخيوط في يده، كأنه يقول سبقني القوم إلى الدنيا فبنوا وتزوجوا وملكوا وتوظفوا واشتروا وباعوا أكلوا وشربوا، حريص حريص حرص الدنيا. وإذا خرج ميت من الدنيا بح ما في خلف، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم في سورة العام، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يخرج من الدنيا كذا، وإذا قبل الدنيا تفتح يده ويردها، وهكذا. يا جماعة الخير، والله الموت فيه عظة وعبرة، وفي كل يوم صلي على جنازة، يمكن يوم من الأيام تكون أنت اليوم نصلي من يصلى عليك. حتى متى وأنت تصلي على الجنازة، متى يصلى عليك؟ الله أكبر. حتى متى وأنت تخبر، فمتى تكون أنت الخبر؟ هل تعلمون مات فلان ثاني يوم بعد شهر، فات فلان مات فلان، فمتى أنت الخبر؟ كل ناع فسينعى، كل باك فسيبكى، كل حي فسيفنى، ليس غير الله يبقى، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يأتي يوم من الأيام أنت الخبر، فنتعظ ونعتبر. والموت هو بوابة للاطلاع على عالم الآخرة، لأنه يرى مقعده ويرى ما قدم من خير أو شر، هذا معروف، ويتصور له ملك في قبره عمله الصالح في حياة رجل حسن الثياب والطيب والريح إلى آخره، وبالعكس الذي عمله سيء بأنتن ريح وأقبض وأقبح صورة إلى غير ذلك. فالعمل هذا الذي تقدمه لك، فلنعمل. رحلة لابد لها من زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ نسأل الله عز وجل أن يثبتنا لكم على طاعته، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها من بطن، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا ولحمتنا واجتماعنا، وأن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار. أسأله تعالى أن نلتقي بكم في لقاء آخر بإذن الله تعالى في الدورة القادمة. شكرا لحضوركم وإنصاتكم، واعتذر عن الإطالة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.